وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم، وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها إليه الشرع. وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم من بعض، فإن الصهر شقيق النسب. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وكم من أناس متباعدين لا يعرف بعضهم بعضا، فإذا تصاهروا وتزوج بعضهم من بعض صاروا كأنهم أقرباء نسب. وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. وفي النكاح حصول الغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون الضعفاء في التوكل، بل النكاح سبب للغنى وكثرة الرزق. واسمعوا قول الله عز وجل: ما تلوناه عليكم آنفا، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالى في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والواقع شاهد بذلك، فقد حدثني من أثق به أنه كان له دخل محدود، ولما تزوج رأى بعد زواجه أن ذلك الدخل يزداد، ثم لما ولد له رأى أنه ازداد أيضا. وهذا مصداق قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيها المسلمون، إن النكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع، صلاح لهم في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، وهو كذلك درء للمفاسد الناتجة عن ترك الزواج وعدم المبالاة. لقد كان ينبغي لنا أيها المسلمون أن نهتم بدراسة العقبات التي تحول دون الزواج، لنتلافى النتائج السيئة التي تترتب على فقده. وإن أهم هذه العقبات، وهي كثيرة لكن أهمها ثلاث: إحداها عزوف كثير من الشباب ذكور وإناث عن الزواج، أي أن كثيرا من الشباب، بل إن بعض الشباب من الذكور والإناث لا يرغبون في الزواج بحجة أن الزواج يحول بينهم وبين دراستهم، وهذه حجة داحضة باطلة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها والتحصيل، بل ربما يكون الزواج عونا على ذلك، فإن الرجل الصالح إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل واحد منهما عونا للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس تتكلل زواجاتهم ولله الحمد بالتوفيق. وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالزواج فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة على الشباب أن يعيدوا النظرة مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطئهم، وليسألوا زملاء لهم تزوجوا فرأوا الخير والطمأنينة من وراء الزواج. وبهذا تتذلل هذه العقبة، وماذا ينفع المرأة إذا كملت دراسة ليست بحاجة إليها غالبا، وفاتتها سعادة النكاح، وعقمت من الأولاد، وأصبحت عالة على أهلها، ليس لها أولاد يذكرونها في حياتها ولا بعد موتها. أما العقبة الثانية، وما أدراك ما العقبة الثانية؟ العقبة العظيمة النكداء، وهي احتكار بعض الأولياء الظلمة، احتكارهم لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهن. أولئك الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم، أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب المحرم وأكل المال بالباطل، أولئك الأولياء الذين ظلموا بناتهم وظلموا أنفسهم وأكلوا المال بالباطل، تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون وينظرون ويعبسون، ثم يقولون الكلمة الأخيرة: البنت فائتة لغيرك، البنت صغيرة شاورتها فأبت. يقول هذا وهو كاذب فيما يقول، يفتري الكذب ليرد ذلك الخاطب الكفء، إما لعقد نفسية تثقل عليهم الإجابة، وإما لطلب مال يحصلونه من وراء ولايتهم، وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب. والولاية أيها المسلمون، الولاية دين وأمانة، يجب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. أيها الناس، أيها الأولياء، إن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه بمثل هذه الأقوال الكاذبة والعلل الواهية إنما هو معصية لله ورسوله، وخيانة للأمانة، وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته، وسوف يحاسبون على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يكون عند هؤلاء دين ورحمة؟ أفلا يفكرون لو أن أحدهم منعهم الزواج مع رغبتهم فيه فماذا يكون رد الفعل منهم؟ أفلا يعتبرون بذلك في من تحت أيديهم من النساء الراغبات في الزواج وهم يمنعونهن الأكفاء خلقا ودينا؟ سبحان الله، ماذا جنى هؤلاء الأولياء على أنفسهم، وماذا جنوا على من تحت ولايتهم؟ أيها المسلمون، إن لهذه العقبة تذليلا ذكره أهل العلم، حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفءا ترضاه فإن ولايته تنتقل إلى من بعده، فإذا امتنع أبو المرأة من تزويجها كفءا في دينه وخلقه وقد رضيته المرأة ورغبت فيه، فإنه يزوجها أولى الناس بها بعده، فيزوجها أولى الناس بها ممن يصلح للولاية من إخوتها أو أعمامها أو بنيهم حسب الترتيب الشرعي. لأن الإنسان إذا منع الكفء في دينه وخلقه مع رغبة المرأة له فإنه يزوجها من بعده من الأولياء حسب الترتيب الشرعي. بل قال العلماء إنه إذا ردها مرة بعد أخرى فإنه يكون فاسقا، والفاسق خلاف العدل. وقد علم الكثير منا ماذا يترتب على الفسق من سقوط ولاية الفاسق وشهادته واعتباره فيما يشترط فيه العدالة من الوظائف الشرعية. نعم، لو كان الخاطب غير كفء في دينه أو خلقه لو كان الخاطب غير كفء في دينه أو خلقه أو عفته فرضيته المرأة وأبى وليها فله الحق في ذلك ولا إثم عليه. فلو أن المرأة رضيت شخصا غير كفء في دينه وخلقه وعفته ولكن وليها نظرا لمصلحتها يمنعها من ذلك فلا إثم عليه ولا حرج، حتى لو بقيت لم تتزوج إلى الموت فإنه لا إثم عليه، لأنه إنما أبى لمصلحتها وأبى بمقتضى أمانته. أيها الناس، وإن من الأولياء من يكون على العكس من ذلك، تجده يزوج ابنته من ليس بكفء وهي غير راضية بذلك، ولكنه يكثر له المال فيزوجه من أجل المال، وهي تقول بلسانها وبقلبها إنني لا أريد هذا الزوج، ولكنه يزوجها كرها عليها. وإني أقول من هذا المكان أمانة بيني وبين الله عز وجل، وأمانة تلقى على أكتافكم، إن من زوج ابنته بغير رضاها فإن الزواج فاسد، ولا تحل به البنت لمن تزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، بل قال البكر يستأذنها أبوها. وهذا نص صريح في أن الأب لا يمكنه أن يزوج ابنته إلا بعد استئذانها. وأما إذا كرهت الزوج وأبت أن تتزوجه فإنه إذا عقد عليها لا يصح العقد، هذا مقتضى ما تقتضيه السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال العلماء فإن العلماء مختلفون في ذلك، ولكن العلماء إذا اختلفوا في شيء فإن الله يقول وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، ويقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا ذلك إلى ما قاله الله ورسوله علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح امرأة إلا برضاها ولو كانت ذكرا ولو كان المزوج أباها. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الأمانة كما حملتموها، واعلموا أنكم سوف تغادرون الدنيا وسوف تقفون بين يدي الله عز وجل، وسوف تحاسبون وسوف تندمون على ما فرطتم في أمانتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وشيوخنا وكهولنا لدين الله عز وجل ولما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن العقبة الثالثة التي تحول بين الناس وبين الزواج هي المغالاة في المهور والمزايدة فيها حتى تبلغ المهور إلى حد لا يستطيعه الإنسان إلا بأن يقترض أو يستدين. وهذا خلاف ما يحث عليه الشرع، فإن الشرع يحث على تقليل المهور ما أمكن، وكلما كان المهر أقل كان النكاح أبرك وأيسر وأهون. ولهذا نجد الناس الذين من الله عليهم فعرفوا قدر النكاح وعرفوا أن المهم هو أن تلتقي المرأة برجل صالح يحفظ لها حقوقها، تجدهم لا يهمهم أن يكثر المال المدفوع أو يقل، إنما المهم أن يضعوا المرأة التي ولاهم الله عليها في حرز أمين يخاف الله فيها ويرحمها. أيها المسلمون، إن كثرة المهور أمر يحول بين الناس وبين ما أمرهم الله ورسوله به من النكاح الذي هو من أفضل العبادات، بل قال كثير من العلماء إنه واجب، وقال آخرون إنه أفضل من نوافل العبادات. لهذا ينبغي لنا أيها المسلمون جميعا أن نحاول بقدر الاستطاعة التقليل من هذه المهور، وأن نرضى باليسير. ولا حرج إذا رأى أهل المرأة أن يأخذوا ما تيسر ويبقوا الباقي في ذمة الزوج، ولكن يكون بقدر معقول، لا بهذه المهور التي تبلغ أحيانا إلى 70,000 أو إلى 100,000. إن هذا أمر يحول بين الناس وبين تنفيذ هذه السنة العظيمة، فاتقوا الله أيها المسلمون ويسروا ييسر الله لكم، وكونوا عونا لإخوانكم على تنفيذ ما أمرهم الله به، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم يسر أمور المسلمين وسهلها لهم يا رب العالمين، واجعلهم متعاونين على البر والتقوى، متباعدين عن الإثم والعدوان يا رب العالمين. أيها المسلمون، لقد أمركم الله عز وجل أن تصلوا وتسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام بالمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم من كان من بطانتهم غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك فأبدله بخير منه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،